بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم توبة الساحر. الساحر الذي أجرم وقتل وفسد وعبد الشياطين وذبح لغير الله ودعا غير الله وتقرب إلى الشياطين بكل العبادات، هل له توبة؟ اختلف العلماء في قبول توبة الساحر، فقال بعضهم تقبل، وقال آخرون لا تقبل في أحكام الدنيا. والصواب إنه إذا سلم الساحر نفسه قبل أن يقبض عليه فإن توبته تقبل في هذه الحالة، لأنه غير متهم. أما إذا لم يسلم نفسه حتى يقبض عليه ثم ادعى التوبة فالصواب أنه لا تقبل توبته في هذه الحالة في أحكام الدنيا، بل لا بد من أن يقام عليه الحد، والذي يقوم عليه الحد الحاكم المسلم، الحاكم المسلم. فهذا هو جزاؤه حتى لا يتجرأ على مثل هذا الكفر العظيم أناس آخرين. فالإسلام دين السلامة، الإسلام دين الأمن، الإسلام يحارب التطرف، الإسلام يحارب الإرهاب، الإسلام يحارب السحر والشعوذة، الإسلام دين السماحة، الإسلام دين الطهارة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يتوفنا مسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.